الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد أخذنا في شرح العوامل المئة النوع الأول من العوامل وهو الحروف، وقد مررنا على كثير منها، وقفنا على الحرف السادس، وقد ذكر المصنف أن هذه الحروف 17 حرفا، وهي تعمل الجر وتخفض الاسم بعدها، وأمثلة ذلك كثيرة فيما مضى. فأنت تقول: مررت بمحمد في الاسم الممكن، ومررت بأحمد في الممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتقول: مررت بالمحمدين مجرورا بالياء البايجر لأنه مثنى، وبالفاطمتين الباء يجر والمثنى علامة جره الياء، ومررت بالمسلمين والياء علامة الجر في جمع المذكر السالم. فالباء يجر أينما وضعته، تقول: مررت بأبيك في الأسماء الخمسة. فحرف الجر يعمل بكل حال. وقفنا على رب، فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صفحة 46. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والسادس ربا، وهي للتقليل، ولها صدر الكلام، وتختص باسم نكرة موصوفة، نحو: رب رجل كريم لقيته. إذن ربا بالتشديد، وربما يكون بالتخفيف ربا، كما في قوله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، على قراءة التخفيف ربما. ولا بد أن الاسم الذي بعد ربا لا بد وأن يكون نكرة، فلا يصح أن تقول رب محمد محمد وتعني به شخصا معينا، لكن إذا نكرته جاز. رب محمد يحسن فعاله، ما في بأس. المهم أنه لا بد أن يكون نكرة موصوفة. رب رجل كريم، فرجل نكرة وكريم صفته. فوجد عندنا شرطان: التنكير ووصف المنكر، ثم دخل عليه رب فجر الاسم الذي بعده، والصفة تابعة للموصوف: رب رجل كريم لقيته. وتقول: رب شيء، رب شيء عظيم وجدته فاغتنيته. فشيء نكرة، وعظيم صفته، ودخل عليه رب فجر الشيء. رب سمكة مالحة فيها الدر، فيها اللؤلؤ. نعم. والسابع على، وهي للاستعلاء، نحو: زيد على السطح وعليه دين. السابع حرف على، وهو يجر الاسم الذي بعده، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. وعليكم، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلى حرف جر، وهي للاستعلاء، بمعنى أن ما قبل على يكون مستعليا على ما بعده، هذا من حيث الأصل. ولكن لما نقول وعليه دين، كيف يكون ما قبله مستعليا على ما بعده؟ هنا يأتي بمعنى اللزوم، مثل قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكل. لا يصح هنا أن تقول أنه الاستعلاء، وإنما معناه على الاستعلاء، لكنه قد يتضمن معاني أخر، ولكنه يجر الاسم الذي بعده. وأمثلته كثيرة جدا في الأسماء المعرفة، كما في المثال: زيد على السطح. وفي الضمائر: عليه دين. تقول: زيد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة، على حرف جر، السطح مجرور بعلى، علامة جره الكسرة، والجار والمجرور في محل رفع خبر زيد، أو خبر متعلق بخبر زيد كائن عليه الدين. وعليه دين، تقول: على حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بعلى. ودين هو مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور المتقدم خبر متقدم، وهذا أحسن ما يقال في تقديم الجار والمجرور على الخبر. وفي القرآن الكريم: صراط الذين أنعمت عليهم. كيف تعرب أنعمت عليهم؟ تقول: على حرف جر، وهم أو هم أو هم ضمير متصل مبني في محل جر بعلاء، في الموضعين: صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم. نعم. والثامن عن: وهي للبعد والمجاوز، نحو: رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم عن القوس. وأيضا إذا قلت: بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث. حرف عن من الحروف الجارة التي تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير، لا فرق. رميت السهم عن القوس، فتقول: رمى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير متصل في محل رفع فاعل. السهم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. وعن حرف جر مبني على السكون. طيب، قد يقول قائل: كيف مبني على السكون وهو متحرك هنا؟ نقول: هذه الحركة لالتقاء الساكنين، أصلها عن. لكن لماذا قلت عن القوس؟ لأن اللام في ال ساكن، فالتقى ساكن وساكن. والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان فيحرك الأول منهما. عن القوس، والقوس مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق برمى. والمعنى: تجاوز السهم عن القوس إلى محل آخر. وإذا قلت: بلغني عن زيد حديث، تقول: بلغ فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، ويا المتكلم بلغني هو في محل ضمير في مبني في محل رفع فاعل، وعن حرف جر، وزيد مجرور بعن، والجار والمجرور متعلق ببلغة فعل بلغة، وحديث فاعل مؤخر، بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث. وإذا جاء الضمير المتصل أيضا كذلك تعربه، فأنت تقول في أي عن فيه الضمير نفس المعنى، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأنت تقول رضي فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة مرفوع فاعل، رضي الله عن حرف جر، وهم ضمير متصل في مبني في محل جر بعن، والجار المجرور متعلق برضياء. نعم. والتاسع الكاف ولها معنيان، أحدهما للتشبيه نحو زيد كالأسد تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقية، والثاني زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. الكاف، أليس المقصود كاف حروف الهجاء؟ انتبه، لما نقول الباء الجارة واللام الجارة والكاف الجارة وواو القسم الجارة وباء القسم الجارة وتاء القسم الجارة، هذه ليست هي عين حروف الهجاء، حروف الهجاء لا عمل لها. المقصود هنا بالكاف الكاف الجارة التي تدخل وتأتي لمعنيين، تدخل في درج الكلام لمعنيين، الكاف تكون في درج الكلام لمعنيين. قال ولها معنيان، أحدهما للتشبيه زيد كالأسد، والكاف هنا بمعنى مثل، يعني قال للتشبيه، فيصح أن تقول في المعنى زيد شبه الأسد، زيد شبه الأسد، هذا معنى. فالكاف واقع موقع الخبر، فيكون المعبر عن الكاف مرفوعا زيد شبه الأسد، زيد مثل الأسد، أي في شجاعته وإقدامه وجسارته وصبره وإلى آخره. تقول في الإعراب زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والكاف كالأسد، كاف حرف الجر لا محل له من الإعراب، الأسد مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق، إما أن تقول في محل رفع خبر أو تقول متعلق بخبر تقديره كائن أو تقديره هنا شبه، تقديره زيد شبه الأسد. وهذا كثير، وهو الأصل في الكاف، وليس للكاف معنى آخر، وليس للكاف معنى آخر. فإن قال المصنف زائدة ليس معنى، زائدة يعني كأنك تقول جيء به في درج الكلام، لكن لو قال والثاني للزيادة لكان المعنى أقرب، أي لزيادة تأكيد المعنى كان يستقيم الكلام كما قلنا أمس لما قال في من زائدة، ايش قلنا؟ قلنا لزيادة تأكيد المعنى. في فرق بين لما تقول وما إله إلا الله وبين وما من إله إلا الله، فالزيادة لتأكيد المعنى وليس زيادة لا معنى له. لكن نحن لا نسلم طبعا هنا أنها زائدة. ليش ما نسلم؟ لأن إذا قلنا زائدة معناه أن الكلام خرج عن مخرج البلاغة، لأن البلاغة حقيقتها أن يكون الكلام لفظا، أن يكون الكلام لفظا أقل من دلالته المعنوية. فإن كان الكلام لفظا أكثر من دلالته المعنوية، يعني بمعنى فيه أشياء زائدة تقدر تؤخرها وتصل إلى نفس المعنى المدلول عليه، معناه ما هو بليغ، معناه ما هو بليغ. لذلك نقول لا، هذا ليست زائدة. قلنا الكاف ما هو أصل معنى؟ تشبيه، صح؟ طيب نأتي الآن إلى كلمة المثل. هم لماذا قالوا زائدة؟ قالوا لأن كاف للتشبيه والمثل للتشبيه، فصار المعنى ليس مثل مثله شيء، فصار المعنى زائد. كنا المشكلة من جهة عقول المتكلمين في التفسير وليس من جهة المؤمنين. الصحابة ما أشكلوا هذا المعنى، سلف الصالحين الذين فسروا القرآن كمجاهد الذي أوقف ابن عباس عند كل آية ما أشكلت عليه هذه. ليش؟ لأنها مفهومة عندهم، هم يعلمون سليقة أن الكاف ليس له معنى إلا التشبيه، وكلمة المثل من معانيها التشبيه، من معانيها العين، من معانيها الذات، ومن معانيها الشخص. فلما يسمعون ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء، وين الزيادة؟ صح؟ ليس كمثله شيء، ليس كعينه شيء، ليس كشخصه شيء، إذن ما في زيادة. فالكاف على بابها للتشبيه، وكلمة المثل بمعنى العين والذات والشخص وهو مضاف، والها ضمير مضاف له. كيف نعربه؟ نقول ليس من أخوات كان، واسمها مؤخر، اسمها مؤخر، ليس شيء كمثله، هكذا الإعراب. شيء اسم ليس، والكاف حرف جر، ومثلي مجرورة بالكاف وعلامة جرها الكسرة، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. والجار والمجرور المضاف والمضاف إليه مثل الله، المضاف والمضاف إليه، أو أن يقال الجار والمجرور متعلق بكائن، ليس شيء كائن كذات الله، ليس شيء موجود كذات الله، ليس شيء متخيل كذات الله. حط التقدير اللي تبي تحطه. فإن قال قائل لماذا حذف؟ ليعم، عشان يصير أي تقدير يكون صحيح. ليس كائن كمثله شيء، ليس موجود كمثله شيء، ليس متخيل كمثله شيء، يصح هذا كله. هذه فائدة معرفة الإعراب وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال لما تقرأ في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كم جاء في القرآن كلمة مثل مقرون بالكاف؟ كثير ولا قليل؟ كثير. أنا كنت أعدها مرة جاءت يمكن أكثر من 20 موضع، كلها زايدة زايدة زايدة زايدة، وش خلينا أجل؟ لا، مثلهم كمثل، ولا في ولا أي شيء زايد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كيف نفسرها شيخ فهد؟ مثلهم قياسهم كشبه مثل عيني شخصي ذاتي. وين التشبيه؟ وين التكرار؟ وين الزيادة؟ لا فيها تكرار ولا فيها زيادة. فإن قال قائل فلماذا أتى بالألفاظ المتقاربة أو المتماثلة؟ لسلاستها على الأذهان وبلاغتها والمطابقة كما سيأتي معنا. فالمثل الأولى المقصود بها القياس، الثانية المقصود بها العين، فاختلف المراد واللفظة واحدة، وهذه نوع من أنواع الجناس، وهو من الإعراب والبلاغة العظيمة. سبحان الله، هم أنفسهم لما يجون عند البلاغة يقول ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، بعدين يقول ما لبثوا غير الساعة، يقول هذا من الجناس القوي البليغ. ليش كلمة الساعة استخدمت لمعنيين؟ طيب هني ليش أنتم غفلتم عنها؟ كلمة المثل استخدمت لمعنيين، مثلهم قياسهم كمثل شبه العين، شبه عينه، شبه ذاته، شبه امرئ مثله، ما في أي إشكال. نعم. والعاشر مذ والحادي عشر منذ، وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة، أي ابتداء عدم رؤيتي مذ ومنذ يوم الجمعة. يعني كلمة مذ غير موجودة في القرآن الكريم، غير مستخدم في القرآن، وكلمة منذ أيضا غير مستخدم في القرآن. الذي وجد في بعض الأحاديث كلمة مذ، كما جاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد مذ ثلاثة أيام، وجاء منذ في رواية أخرى. كلمة مذ ومنذ عملهما واحد ومعناهما واحد، فكأن كلمة مذ اختصار لمنذ، لكن إذا استخدمت كلمة منذ يطول اللفظ، فإذا طال اللفظ طال الأمد، فإذا أردت أن تختصر الأمد تقول مذ، إذا أردت أن تطيل الأمد تقول منذ، بحسب البلاغة. وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي، فأنت تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، وما رأيته منذ يوم الجمعة، وتقول ما رأيته مذ ساعة، وما تقول ما رأيته منذ ساعة، لأن منذ تحتاج إلى مدة أطول شوي. وأيضا ننتبه أنه لابتداء الغاية في الزمان الماضي، وأيضا يستخدم بمعنى المدة، بمعنى المدة، يعني بدون ابتداء الغاية، بمعنى المدة. فأنت تقول منذ سبت لم آكل طعاما، أي مدة أسبوع لم آكل طعاما، هذا مستخدم عند العرب. كيف نعرف الجمعة؟ الجملة التي أوردها المصنف تقول ما نافية، مبنية نافية، ورأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم تو، وضمير المتكلم تو مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. ومذ حرف جر، أو منذ حرف جر، ويومي مجرور بمذ أو بمنذ، وعلامة جره الكسرة، ويومي مضاف، والجمعة مضاف إليها، مجرورة وعلامة جرها الكسرة، والجار والمجرور في محل نصب مفعول فيه أو مفعول ثاني لرأيته. نعم. والثاني عشر حتى ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي انتهاء أكلي إلى رأسها، والثاني بمعنى مع، وهو كثير، نحو جاءني الحجاج حتى المشاه، أي مع المشاه. المصنف رحمه الله ذكر لحتى معنيين. حتى حرف جر إذا دخل على الاسم، انتبه لهذا الضابط، فإذا كان ما بعده فعل فلا تكون جار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يصير تقول هنا جارة. ليش؟ لأنها دخلت على الأفعال، وحتى الجارة مخصوصة بالأسماء، فلا يشكل عليك هذا. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين، ما تقول حتى جارة، لا، ما هي جارة هنا، حتى الجارة مختصة بالدخول على الأسماء، ولها معنيان. ذكر المصنف لحتى معنيين، الأول لانتهاء الغاية، وأن ما بعد حتى داخل فيما قبل حتى، ما بعد حتى داخل فيما قبل حتى. وأشهر مثال لحتى الجارة بمعنى انتهاء الغاية قول النحويين: أكلت السمكة حتى رأسها. طبعا اختلفوا هل هذه الكلمة مسموعة أو مصنوعة، منقولة أو منحولة، ما لنا علاقة احنا، المهم أن نعرف أكلت السمكة حتى رأسها. طبعا تنتبه أن حتى قد تستخدم بمعنى إلا، فلا تكون جارة. فإذا قال لك قائل: أنا أستخدم حتى هنا بمعنى إلا، فيجوز لي أن أقول إلا رأسها، كل هذه مسألة ثانية، احنا نتكلم عن حتى الجارة. حتى الجارة الاسم الذي بعده لابد أن يكون مجرورا. أكلت السمكة حتى رأسها، رأسي، ها، كيف نعربها؟ أكل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل أكل، والسمكة مفعول بها منصوب وعلامة نصبها الفتحة، حتى تقول جارة حرف جر، ورأسي مجرور بحتى وعلامة جرها الكسرة، ورأسي مضاف والها مضاف إليها مبني في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلق بالفعل أكله، متعلق بإيش؟ بالفعل أكله. طيب حتى الجارة هل جاء في القرآن؟ نعم، جاء في مواضع، في قوله جل وعلا: حتى حين، حتى حين، أي حتى وقت، فهو هنا حتى بمعنى إلى، فهي بمعنى حتى الجارة. قال: والثاني بمعنى مع، وهو كثير، نحجاني الحجاج حتى المشاة، أي مع المشاة. جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون نون الوقاية، وياء المتكلم جاءني الضمير في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، والحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة، وحتى حرف جر المشاة مجرور بحتى وعلامة جرها الكسرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل جاء. نعم. قال رحمه الله: جاء في السنة كثير استخدام حتى بمعنى انتهاء الغاية، وجاء بمعنى مع. نعم. والثالثة عشر واو القسم نحو والله لأفعلن كذا. والرابعة عشر تاء القسم نحو تالله لأفعلن كذا، وباؤه نحو بالله لأفعلن كذا. يعني حروف القسم يصح أن تقول أنها جارة بالنظر إلى عملها وموافقتها في العمل لحروف الجر، ويصح أن تقول أنها حروف القسم باعتبار أنها قائمة مقام فعل أقسم، مقام فعل أقسم. وهذه الحروف ثلاثة: الواو ويصح دخوله على أي اسم، والتاء مختص باسم العظمة الله تالله، وفي القرآن الكريم تالله لأكيدن أصنامكم، تالله تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله ها. والباء أيضا يأتي بمعنى القسم. واو القسم كثير استخدامه في القرآن، لكن تنتبه للفرق بين واو القسم وواو العطف وواو الابتداء. فواو الابتداء لا محل له من الإعراب، وواو العطف لا محل له من الإعراب إلا العطف في المعنى. وأما واو القسم فإنها عاملة، فإنها إيش؟ عاملة، تجر الاسم الذي بعده، والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. فأنت تقول والشمس وضحاها، الواو الأولى واو القسم، الواو الثانية وضحاها واو العطف، فرقت بين الواوين ولا لا؟ انتبه لهذا. إياك نعبد وإياك نستعين تقول واو العطف، ها؟ وقال جل وعلا: وقيل الحمد لله رب العالمين، وقالوا الحمد لله رب العالمين، الواو واو الابتداء. كيف نقول في واو القسم؟ الأمر سهل، تقول في مثل المثل الذي ذكره المصنف: والله لا أفعلن كذا. الواو واو القسم، الله لفظ الجلالة مقسم به، والاسم بعد الواو نعم صحيح، لكن أنا أتحاشى كلمة مجرور مع اسم الله، عشان كذا تشوفني أفكر شوي. والله الواو واو القسم، الله لفظ الجلالة مقسم به، ها شوف شلون قلت مقسم به، والاسم بعد الواو بعد واو القسم مجرور، وعلامة جر الاسم الكسر. لأفعلن، اللام هذه هي اللام الموطئة للقسم، هي اللام الموطئة للقسم، وعده بعضهم حرفا رابعا من حروف القسم، ولا أفعلن، ولكنها مختصة بالدخول على الأفعال. اللام الموطئة للقسم أو التي بمعنى القسم، اللام مختصة بالدخول على الأفعال. لا تقل لمحمد خير من زيد، إذا قلت صح المعنى، أي والله محمد خير من زيد، لكن الأشهر هو هذا لأفعلن. قلنا أفعلن أفعلن، النون هذه نون إيش؟ توكيد. والقاعدة عندنا أن المضارع إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيف إيش يصير؟ مبنية، خلاص مبنية على الفتح لأفعلن. كذا كذا اسم مبني وهو في محل نصب مفعول أفعلن، وفاعل أفعلن ضمير مستتر تقديره أنا. وتاء القسم ذكر المصنف تالله لأفعلن كذا، فإعرابه كالجملة السابقة. وباء القسم نحو بالله لأفعلن كذا. نعم. والخامس عشر حاشا، والسادس عشر خلا، والسابع عشر عدا، وهي للاستثناء. ومعنى الاستثناء هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، نحو ما جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد. حاشا وخلا وعدا اكتب بعدها إذا كانت جارة فهي حروف، إذا كانت جارة فهي حروف، ولكن إذا استخدمت بالمعنى الفعلي فليست جارة. ما تعرفون كلكم قول لبيد أظن، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، صح؟ فهنا كلمة خلا ليس هو حرف جر، فعل. ومن الأمثلة المشهورة على حاشا ما جاء في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سئل من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله، فكان يقول أسامة ابن زيد وأبوه حاشا فاطمة، حاشا فاطمة. فيصح أن تقول حاشا حرف جر وفاطمة مجرور بحاشا. وعلامة كون حاشا أو خلا أو عدا جار أنه يصح أن تأتي مكانها بكلمة غير. كيف تعرف أن حاشا وخلا وعدا جارة بعدها اسم، وأيضا يصح أنك تشيلها وتحط كلمة غير؟ في المثال اللي معنا ما جاءني القوم غير زيد، صح الكلام ولا ما صح؟ صح. تقول ما جاءني القوم خلا زيد غير زيد، ما جاءني القوم عدا زيد غير زيد، يصح الكلام. إذن حاشا وخلا وعدا هذه الحروف الثلاثة للاستثناء، ومعنى الاستثناء. طيب للاستثناء يعني لا بد أن تكون بمعنى إلا وغير، ولا يصح أن يكون بمعنى الفعل. إذا كان مستخدما بمعنى الفعلية ماضيا حاشا وخلا وعدا فهذه مسألة أخرى. ما معنى الاستثناء؟ قال هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. فتقول ما غاب الطلاب إلا زيد، ما غاب الطلاب إلا زيد، أو ما جاء المصلون إلا زيد. هذا بمعنى ما جاء المصلون حاشا زيد، فأنت تقول حاشا هنا بمعنى إلا، والإعراب للجملة المذكورة ما نافية. وجاء فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والقوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وحاشا حرف حرف جر، وزيد مجرور بحاشا وعلامة جرها الكسرة، والجار والمجرور متعلق بجاء. ما جاء عن القوم حاشا زيد. وهكذا في المثل الآخر، ما جاء عن القوم خلا زيد، ما جاء عن القوم عدا زيد. والصحيح أن الحكم لا يتغير سواء كانت الجملة منفية أو مثبتة. لما تقول جاءني القوم حاشا زيد يصح الكلام. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من 13 نوعا حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي 6 أحرف: إنا وأنا، وهما للتحقيق، نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب. والثاني كأن للتشبيه، نحو كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا. والرابع لكن للاستدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. والخامس ليت للتمني، نحو ليت زيدا منطلق. ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، فالممكن نحو ليت زيدا قائم، والممتنع نحو ليت زيدا طائر. والسادس لعل للترجي، نحو لعل زيدا قاعد. الترجي يستعمل في الممكن فقط، كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكقوله تعالى لعل الساعة قريب. وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على 3 أحرف فصاعدا، وفتح أواخرها كما وفتح أواخرها لكونها على 3 أحرف فصاعدا، ولكون فتح أواخرها. وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. إذا سميت النوع الثاني من العوامل، النوع الثاني من 13 نوعا من العوامل، الحروف المشبهة بالفعل. وقد سمعت كلام المصنف لماذا سميت بالحروف المشبهة بالفعل، من جهة أنها على 3 أحرف: إن همز نون ساكنة نون مفتوحة، أن همز نون ساكنة نون مفتوحة، كأن 4 أحرف، لكن نا 4 أحرف، ليت 3 أحرف، لعل 4 أحرف. والوجه الآخر أن الفعل مفتوح الآخر لا سيما الماضي، وهذه كلها مفتوح الآخر في الجميع: ليت، لعل، لكن، كأن، أن، إن. والوجه الآخر وهو المهم أن هذه الأحرف 5 في معنى الفعل، فإن بمعنى أؤكد فعل ولا مو فعل؟ فعل. وأن أؤكد، وكأن أشبه، ولكن أستدرك، وليت أتمنى، ولعل أرجو. صار كلها بمعنى الفعل، ولذلك سميت بالحروف المشبهة بالفعل. هذا هو الأحسن. وأيضا من حيث العمل، تعمل عمل الفعل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. هذه الحروف الخمسة تعمل عمل الفعل، لكن بعكس الفعل، بعكس الفعل، وهي مختصة بدخولها على الجمل الإسمية. هي مختصة بإيش؟ بدخولها على الجمل الإسمية التي أصلها كما سبق أن ذكرنا مبتدأ وخبر، صح ولا لا؟ أو مبتدأ وجملة فعلية، أو مبتدأ وجملة خبرية. طيب إذا دخلت، أنت تقول زيد عالم، أدخل إن زيدا عالم، وبلغني أن زيدا عالم، وكأن النعمان شبيه زيد، لكن عمران والد موسى غير عمران والد أم مريم. ليت الشباب يعود يوما، ليت الرجل يعقل، ليت العالم عندنا، لعل، تقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعل الساعة قريب. إذن هذه هي الأحرف الستة، الأحرف الستة تعمل عمل الفعل من حيث أنها تنصب وترفع، لكن بعكس الفعل، وخاص بالدخول على الجملة الاسمية. إن وأن للتحقيق. طيب وش الفرق بينهما؟ اكتب إن له حق الصدارة وفي ابتداء الكلام، إن له حق الصدارة وفي ابتداء الكلام، وكأن الجملة بعدها مستأنفة، إن الله غفور رحيم، إن الله عليم حكيم، كأن كلام مستقل، كلام إيش؟ مستقل. أما أن بالفتح ففي درج الكلام، في درج الكلام، لا بد أن يكون قبله كلام متعلق به، مثلا كقوله تعالى واعلموا أن الله عزيز حكيم. ما يصير تقول واعلموا إن، ما يصير، لأن جاء في درج الكلام، واعلموا أن الله عزيز حكيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما كأن فهو يأتي في درج الكلام لكنه مفيد للتشبيه، يأتي في درج الكلام، يعني ما يأتي كأن في ابتداء الكلام، فإن جاء فليس ببليغ. كأن زيدا الأسد، أو كأن زيدا أسد، يجوز هذا وهذا. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء في القرآن، ويكأنه لا يفلح الكافر. فلو قيل لك كيف تعرف كأن زيدا، تقول كأن من أخوات إن، حرف، وزيدا حرف نسخ وتشبيه، وزيدا اسمها منصوب، والأسد خبرها مرفوع. يجوز كأن زيدا الأسد، ويجوز كأن زيدا أسد، يجوز هذا وهذا. طيب في قوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافر، كيف نعرف؟ نقول كأن حرف نسخ وتشبيه، والهاء الضمير المتصل مبني في محل نصب اسمها، وجملة لا يفلح في محل رفع خبرها، وجملة ويكأنه لا يفلح الكافرون، جملة لا يفلح الكافرون في محل رفع خبر كأنه، ويكأن الله يبسط الرزق. اعرب كأن حرف نسخ وتشبيه، الله الاسم الأعظم هنا اسم كأنه، ويكأن الله يبسط الرزق، جملة الفعلية يبسط الرزق في محل رفع ها خبر كأنه. احسنتم. ولكن للاستدراك، ولا يأتي إلا في درج الكلام، لا يأتي إلا في درج الكلام. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ذكرنا الأمثلة. الرابع لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. في فرق بين لكن مشددة فإنها عاملة، المخففة لا تعمل، لكن الله يشهد ما عملت. عرفتم الفرق؟ عبد الرحمن، لكن بالتخفيف لا تعمل، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أما لكن تعمل. نقول لكن هنا ليست لكن، هي ليست حرف نسخ وتشبيه، لكن بالتخفيف حرف تشبيه. استدرك. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ايش تقول؟ استدراك. في استدراك، نعم. لكن الله في استدراك. ايش قلت انا؟ تشبيه. لا مو تشبيه، عفوا، استدراك. احسنت. نعم، استدراك فقط، لكن لا تعمل. يعني في فرق بين لكن ولكن. لا تنصب. نعم، اذا كانت مخففه لا تنصب. ما تقدر على النصب. ليش؟ خرجت عن مشابهة الفعلية بالسكون. احنا في الأول ذكرنا ليش سميناها حروف مشبهة بالفعل، لأن أواخرها كلها مفتوحة، كأن، لكن، إن، أن، ليت، لعل. إذا قلت لكن صار مثل إن، صار مثل من. لكن المخففة كثير، هو أكثر من لكن. ها؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن الله ما عملت. أيضا مثال آخر. أمثلته كثيرة سبحان الله. إيش؟ لا، ولكن هذه من أمثلتنا. ولكن الله يفعل ما يشاء، هذه من أمثلتنا. فأنت تقول لكن حرف استدراك ونسخ، والله لكن الله يشهد، الله اسم لكن، يشهد جملة يشهد في محل رفع خبر لكن. طيب، قال الاستدراك هو ليتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. ولكن ننتبه أنه إذا كان قبل لكن منفيا ثم جاء لكن فمعناه الإثبات. إذا كان ما قبل لكن منفي فما بعد لكن مثبت. إذا كان ما قبل لكن مثبت فما بعد لكن منفي. مثال، تقول ما جاءني القوم لكن زيدا جاءني، هذا إثبات، لأن الأول نفي. طيب إذا قلت جاءني القوم لكن زيدا لم يأتني، نفي. احفظها لا تنساها. قال الخامس التمني، ليت للتمني، نحو ليت زيدا منطلق. طبعا التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. يقول في القرآن الكريم: يا ليتني قدمت لحياتي. ها، يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، يا ليتني كنت ترابا. نعم، يا ليتني كنت ترابا. فهذه أمثلتها كثيرة في القرآن. يقول الممكن نحو: ليت زيدا قائم. ليت زيدا قائم، فتقول: ليت حرف نسخ وتمني، وزيدا اسمها منصوب، وقائم خبرها مرفوع. والممتنع نحو: ليت زيدا طائر. يصير زيد طائر؟ ما يصير، في الإمكان العقلي لا يمكن، أما في قدرة رب العالمين يفعل ما يشاء. ولهذا قال: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. هذه مسألة ثانية. فتقول: ليت حرف، أو يجوز تقول حرف، يجوز تقول أداة، حرف نسخ وتمني، وزيدا اسمها، وطائر خبرها. السادس من هذه الأحرف: لعل. لعل للترجي، أي الطلب مع الإلحاح. إيش معنى الترجي؟ طلب وإلحاح. أما ليت مجرد طلب، ما فيه إلحاح، يستعمل في الممكن فقط. وفي القريب، انتبه، لعل يستعمل في الممكن وفي القريب، وليت يستعمل في الممكن وفي البعيد وفي المستحيل، كقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعرب: لعل تقول حرف نسخ وترجي، الله اسمها منصوب، وجملة يحدث بعد ذلك أمرا في محل رفع خبر لعله. وكقوله تعالى: لعل الساعة قريب، تقول لعل حرف نسخ وترجي، والساعة اسمها منصوب، علامة نصبها الفتحة، وقريب خبرها مرفوع، وعلامة رفعها الضمة. هنا أنبه إلى خطأ عندنا، لا سيما في الكويت عندنا وفي دول الخليج، أنهم يستخدمون لعل للشيء البعيد وليت للشيء القريب في الاستخدام عندنا. يا ليتك تجينا، هو المفروض يقول لعلك تجينا، مو يا ليتك تجينا. فهذا استخدام خطأ في اللغة، لأن المقصود المفروض أن لعل للقريب والترجي، وليت للبعيد والتمني. لما تقول ليتك تجيني، كان تقول ما تجي أحسن، فلعل أحسن. نعم، انتهى الوقت. لا تونس. النوع الثالث من 13 نوعا: حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا، نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا. ويسمى ما ولا المشبهتين بليس، من حيث إن ما ولا للنفي، وما لنفي، وما لنفي الحال والدخول على المعارف والنكرات وعلى المبتدأ والخبر، ودخول الباء على خبرها نحو ما زيد بقائم. كما أن ليس كذلك، وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال والدخول على المعارف والدخول الباء على خبره نحو لا رجل في الدار. ما ولا المشبهتان بليس. يمكن واحد يقول: حنا ما أخذنا ليس، شلون تذكر لنا شيء وحنا الحين ما أخذنا؟ بيجي إن شاء الله، تستعجل، بيجيك كان وأصبح وأضحى وأمسى وليس إلى آخره. النوع الثالث من 13 نوعا حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا. نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا، كيف نعربها؟ تقول ما نافية عملت عمل ليس، هكذا الإعراب، ما نافية عملت عمل ليس. زيد مرفوع اسم ما، قائما منصوب خبر لا. ولا رجل حاضرا، تقول لا نافية تعمل عمل ليس، ورجل اسمها مرفوع علامة رفع الضم، حاضرا خبرها منصوب علامة نصبها الفتح. إذن ما ولا تعملان عمل ليس. بعض اللغويين قد يسمي، قد يعني يشكل عنده أن ما هذه الحجازية. على كل حال أنا عاهدت نفسي أني ما ندخلكم في الخلافات، المهم أن نعلم أن ما ولا إذا كان للنفي فإنها تعمل عمل ليس. قال ويسمى ما ولا المشبهتين بليس، عرفنا التسمية ما ولا المشبهتين بليس. طيب ليش شبهتا بليس؟ قال التعليل من حيث إن ما ولا للنفي، ما ولا للنفي وليس للنفي، فجاز أن نسمي ما ولا المشبهتين بليس، لأن المعنى واحد، ليس للنفي وما للنفي ولا للنفي. وأيضا إذا كان ليس للنفي ولا للنفي وما للنفي، وش الفرق؟ قال ما لنفي الحال والدخول على المعارف والنكرات وعلى المبتدأ والخبر. انتبه، ما صار أعم. أولا حرف ما لنفي الحال، فلما قلنا في المثال السابق ما زيد قائما، لو تأملت في كلمة قائما تجده حالا من زيد، لو تأملت ولا رجل حاضرا تجده حالا، لا تجده حال، وصف. إذن ما لنفي الحال والدخول على المعارف، ما زيد والنكرات، ما رجل قائما، وعلى المبتدأ والخبر، ودخول الباي على خبري، هذه من خصائص ما. ممكن تقول ما زيد قائما، وممكن تقول ما زيد بقائم. فإذا قلت ما زيد قائما فالإعراب كما سبق، وإذا قلت ما زيد بقائم تقول ما نافية المشبهة بليس تعمل عملها. زيد اسم ما، الباء حرف جر، قائم مجرور بالباء، والجار والمجرور في محل نصب، في محل نصب خبر ما، أو في محل نصب متعلق بخبر ما. ما زيد كائنا بقائم، أو كان بقائم. كما أن ليس كذلك، يعني ليس كهذا الحال، فليس لا تدخل على كل ما يدخل عليه ما، وليس لا يكون خبرها داخلا عليها الباء. وأن لا إنما هي للنفي المطلق، مو لنفي الحال، للنفي المطلق، والدخول على النكرات، ما تدخل على المعارف، فلا تقول في الفصيح لا زيد في الدار، هذا الكلام ليس بفصيح، تقول ما زيد في الدار صحيح، لكن لا تقول لا زيد في الدار، لأن لا مختص بالنفي، بنفي إيش؟ بنفي النكرات، لا رجل أو لا رجل في الدار، إذا قلت لا مشبه بليس تقول لا رجل في الدار، إذا قلت لا مشبه تعمل عمل إن لا رجل في الدار. عندك إعرابان، ما هو صعب ترى، سهل جدا. اللغة العربية من أسهل ما يكون. لا انتبه، إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال، والدخول على المعارف أي دون نفي الحال والدخول على المعارف، ودون الدخول على المعارف هذا معناه، فهمت؟ دون نفي الحال ودون الدخول على المعارف ودون دخول الباي على خبره، نحو لا رجل في الدار. ها، لا رجل في الدار قد جاء ما ولا كثيرا في القرآن الكريم، لكن هذه قال ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، صح، هذا موجود. فتأمل ما هذا بشرا، ما قال بشر، قال بشرا. قال رحمه الله: النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي 7 أحرف. أحدها الواو بمعنى مع، بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. المفعول مع هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل، والثاني إلا للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا. ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، فقد أخرجت زيدا من المجيء. ويا نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا خيرا من زيد. وأيا نحو أيا رجلا وأيا عبد الله وأيا خيرا من زيد. وهيا نحو هيا رجلا. وأي نحو أي رجلا. والهمزة نحو أرجلا. وهذه 5 للنداء. والمعنى ومعنى المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا، نحو يا زيد، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها. وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب، ولكن الهمزة للأقرب، وأي للمنادى المتوسط. إذن ذكر المصنف في النوع الرابع حروف، ذكر حروفا تنصب الاسم المفرد. في ما ولا وفي أن وخواتها نواصب على الجملة الإسمية، أما هنا في النوع الرابع حروف تنصب الاسم المفرد فقط، معناه تنصب اسما واحدا هذا عملها، لا تعمل في اسمين، مو مثل أن وإن ولا مثل ما ولا. هذه الحروف أشبهت حرف الجر، حرف الجر تجر اسما واحدا، حروف الجر، حروف القسم، هذه الحروف تعمل النصب في اسم واحد فقط. أحدها الواو، وتسمى بواو المعية. إيش تسمى؟ واو المعية، كقول العرب سرت والقمر، سرت والقمر أي والقمر معي، أي مع القمر. استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. و المفعول معه هو المذكور بعد الواو، يعني في هذه الحالة المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل. فكأن المعنى استوى الماء والخشبة، واستوى الماء استوى الخشبة، أي استوى مع الخشبة، هذا معنى. إذن الواو إذا كان بمعنى المعية فإنها تنصب الاسم الذي بعده، فأنت تقول مشيت وزيدا، الواو نفهم الآن أنها بمعنى واو المعية، مشيت وزيدا أي مع زيد، فالواو واو المعية تنصب الاسم الذي بعده، وتقول قرأت والسورة أو قرأت القرآن والدعاء أي مع الدعاء. والثاني إلا، طبعا هنا محطوط الشدة على الألف، وهذا خط مطبعي شائع، الشدة ما تنحط على الألف، تنحط على اللام. الألف ما تستطيع تنطقها، كيف تحط عليها الشدة؟ ساكنة. هذا خط مطبعي شائع بين الطباعين، إلا حط الشدة وين؟ أي حطها قدام، الله يغفر للطباع. إلا للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا، ها إلا زيدا. وعلى هذا أيضا لا إله إلا الله، يجوز أن تقول إلا الله على الاستثناء، لا إله إلا الله على الاستثناء. جاءني القوم إلا زيد، ويجوز لا إله إلا الله على إعراب آخر. جاءني القوم إلا زيدا، فهنا تقول إلا حرف استثناء، زيدا مستثنا منصوب بإلا، فإن إلا تنصب اسما واحدا. ومعنى الاستثناء مر معنا ذكره، وعاده المصنف إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. جاءني القوم إلا زيدا، ويجوز إلا زيد في إعراب آخر، كما يجوز أن تقول ما جاءني القوم إلا زيدا، يجوز هذا وهذا. ويا وأيا وهيا وأي والهمزة، هذه كلها تنصب الاسم الذي بعده. يا رجلا خذ بيدي، نكرة غير مقصودة. يا عبد الله منادى علم مركب فتقول منصوب. يا خيرا من زيد، طبعا هنا يا عبد الله ليس المقصود به شخص معين، مقصود به أي شخص من عباد الله. يا خيرا من زيد، يا خيرا من زيد، خيرا نكرة منادى غير مقصود، يا خيرا من زيد. وأيا نحو أيا رجلا، إذن رجلا تقول منصوب بأيا. أيا عبد الله منصوب بأيا، وعلامة نصبها الفتحة على الدال، وعبد مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه. وأيا خيرا من زيد، وهيا نحو هيا رجلا، وأي نحو أي رجلا. طبعا هنا ليس أي الاستفهامية، أي المنادى، في فرق بين أي التي تكون بمعنى العموم وأي التي تكون بمعنى النداء. والهمزة نحو أرجلا، وهذه الخمسة للنداء، يا وأيا وهيا وأي والهمزة. أرجلا فيغيثني. قال ومعنى المنادى هو المطلوب يقباله بحرف نائب مناب أدعو. الأصل أن الإنسان حينما يدعو يأتي بالفعل، أدعوك يا عمر، عندما أحذف الفعل وآتي بالحرف يا عمر خلاص الآن صار منادى. فإذا ناديت فأنت إذا ناديت بيا وأيا وهيا وأي والهمزة فلا بد أن تنصب الاسم الذي بعده، نحو يا زيد، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا. طبعا قد يقول قائل أنت قلت أن يا النداء ينصب الاسم الذي بعده، طيب زيد ليس منصوب، مرفوع يا زيد يا عمر، يوسف أعرض عنها، أي يا يوسف. والجواب أن زيد هنا هو لا مبني، يا زيد هو في محل نصب قولا واحدا، ويوسف منادى في محل نصب، ولا بد أن تقول إنها منصوبة محلا لكنها مبنية الآن لأنها صارت صار بعد النداء. يا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط، كلمة يا ينادى بها أي إنسان، بعيد قريب متوسط، فأنت تقول يا الله وهو أقرب من كل قريب، وأنت تقول يا أيها الرجل وهو في الصين تسمع صوتي، يمكن يسمع صوتك بالتليفون يمكن ما يسمع. قال وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد، ها هذا خاص، أيا وهيا، وأي والهمزة للمنادى القريب. انتبه، إذا كان الشخص عندك قريب ويسمعك بدون أن ترفع صوتك فتأتي بكلمة أي، أي أحمد، أي محمدا، أي فهدا، وهكذا، أو تأتي بالهمزة، ولكن الهمزة للأقرب وأي للمنادى المتوسط. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم أسئلة ولا نرتاح، تفضل. مرة ثانية، لا، همزة الاستفهام ليس له عمل، أزيد في الدار ما له عمل، أما همزة النداء يعمل في الاسم الذي بعده نصبا، أرجلا في الدار، الآن إذا قلت أرجلا في الدار كأنك تنادي، إذا قلت أرجل في الدار تستفهم، عرفت الفرق؟ أيوة، المفرد العلم المفرد بعد ياء يبنى. نعم، الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال. تفضل. لا ما في إشكال، دخل على الاسم الضمير إني، لا ما له شغل، أمرت خبرها، احنا قلنا الله يحفظك، احنا قلنا أن الجملة الاسمية قد يكون الجملة الاسمية ايش علامتها؟ المبتدأ اسم، والخبر اسم أو فعل، والمبتدأ مفرد أو جملة، صح؟ طيب إذا قلت الآن مثلا زيد أمر بتلاوة القرآن، شنو الجملة هذه؟ اسمية، شيل زيد حط ياء المتكلم، إني أمرت بتلاوة القرآن، أي ما خرجت عن القاعدة. نعم، وإليك. نعم هنا لا نافية للجنس، تعمل عمل إنه، وليست لا نافية بمعنى ليس. انتبه، عندنا لا بمعنى ليس، وعندنا لا بمعنى النافية للجنس بمعنى إن، تعمل عمل إن وخواتها. نعم، إيه إله، خلاص اسم الآن نافية للجنس منصوب لأنها تعمل عمل إن، وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق، وإلا حرف استثناء. إذا قلت إلا الله فتقول إلا حرف استثناء، الله مستثنى منصوب، أو تقول إلا الله أي بمعنى إلا بمعنى لكن، أي لكن الله حق، يجوز هذا وهذا. نعم تفضل. أيوة أحسنت، مبني على الضم، يا زيد مبني على الضم، لكن حقه أن يكون منصوبا. نعم في محل نصب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.